وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم جميعا في هذه الليلة المباركة، ليلة الاثنين، في هذا الجامع المبارك، جامع الراجح بحي الجزيرة، في 18 من شهر صفر من 29,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. في هذه الليلة المباركة وهذا المساء المبارك نعقد بإذن الله تعالى الدرس الأول من دروس شرح ألفية ابن مالك في النحو رحمه الله تعالى، مستعينين بالله متوكلين عليه. أحب أن أذكر في البداية أن النية معقودة على أن نشرح هذه الألفية في سنتين، فإن تم ذلك فالحمد لله تعالى، وإن جد جديد فلكل حادث حديث. ونسأل الله سبحانه وتعالى في أول هذا الدرس بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن يرزقنا فيه التوفيق والإفادة والاستفادة والفهم، إنه على كل شيء قدير، فبيده الأمر وإليه الأمر وهو على كل شيء قدير. ألفية ابن مالك رحمه الله تعالى أشهر من أن تعرف، ولكن جرت العادة في بدايات الدروس على ذكر تعريف سريع بالكتاب المشروح وبصاحب هذا الكتاب المشروح، فمن حق الكتاب وصاحبه أن نعرف بهما ولو كان تعريفا سريعا، ففي ذلك فائدة كبيرة إن شاء الله تعالى. أما الناظم لهذه الألفية فهو ابن مالك، وكان يكفي أن نقول ابن مالك لأنه معروف. ابن مالك رحمه الله تعالى هو أبو عبد الله محمد ابن عبد الله ابن عبد الله ابن مالك الطائي الأندلسي الجياني الدمشقي. فالطائي نسبة لأنه من قبيلة طي، الأندلسي الجياني لأنه رحمه الله تعالى من أهل الأندلس المفقود عاده الله إلى الإسلام. الجياني ولد في هذه البلدة في الأندلس ونشأ فيها حتى بلغ قرابة 20، ثم ارتحل بعد ذلك إلى المشرق كما سيأتي في الكلام على رحلاته. الدمشقي لأنه استقر في آخر حياته في مدينة العلم في ذلك الزمان دمشق، وبها وفاته رحمه الله تعالى 72,600، يعني في قرابة منتصف القرن السابع، والقرن السابع كما تعرفون كان قرن العلم والعلماء. وقال بعض مترجميه إن عبد الله في نسبه 3 مرات، أي محمد ابن عبد الله ابن عبد الله ابن عبد الله، وهذا ليس مستبعدا على عائلة ابن مالك، لأنه كان من المعروف عنهم كثرة ترديد الأسماء في الآباء والأجداد والأولاد. فابن مالك نفسه رحمه الله تعالى رزق ب3 أولاد ذكور، ماذا سماهم؟ سمى كل واحد منهم محمدا، ثم فرق بينهم بالألقاب، فأكبرهم بدر الدين وهو العالم النحوي البلاغي المشهور بدر الدين ويعرف بابن الناظم، وآخر شمس الدين، والثالث نسيت لقبه الآن. فتكرار الأسماء موجود في هذه العائلة. فإذا قال قائل ابن مالك في نسبه هل هو جده القريب؟ يعني هل هو أبو عبد الله محمد ابن عبد الله ابن عبد الله ابن مالك، أم أنه جد بعيد تنتسب إليه هذه العائلة كما تنتسب كثير من العوائل قديما وزمان وقديما وحديثا إلى جد مشهور من أجدادها، فيقال محمد ابن مانع، ومانع قد يكون جده البعيد الثالث أو السابع أو أبعد من ذلك، فكل ذلك محتمل، كل ذلك محتمل. وإن كان هذا يؤثر في الإعراب، فإذا كان هو الجد القريب فسنجر ابن، لأنها صفة لعبد الله، وعبد الله حينئذ مجرور، محمد ابني، نقول هو محمد ابن عبد الله ابني عبد الله ابني مالك. وإذا كان هو جده البعيد فابن مالك حينئذ من صفة محمد وهو صاحبنا، يعني محمد ابن مالك فيكون حينئذ من صفة محمد. نشأ رحمه الله تعالى في الأندلس وهي بلاد علم وحضارة، وكانت نشأته رحمه الله تعالى كما قلنا في أوائل القرن السابع، لأنه ولد على الصحيح سنة 600، وتعرفون أن هذا الوقت في الأندلس كان وقت اضطراب، وتسلط الصليبيون وصاروا يأخذون الأندلس بلدة بعد بلدة، والمسلمون كانوا وللأسف مشتغلين بمقاتلة بعضهم، حتى هاجر كثير من العلماء من الأندلس إلى المغرب القريب أو إلى المشرق الإسلامي، حتى استفحل أمر الصليبيين في الأندلس، وكان ممن هاجر ابن مالك في قرابة سنة 620، يعني عمره قرابة 20 سنة، ومر على بعض البلاد الإسلامية كمصر والحجاز فحج، ثم قصد الشام بلد العلم في ذلك الوقت، واستقر في حلب طويلا، وفيها ألف منظومته الطويلة في النحو المسمات الكافية الشافية في النحو والتصريف، وسيأتي أن هذه المنظومة الطويلة هي أصل الألفية التي اختصر منها الألفية. وبعد ذلك سكن حماه، وفي حماه ألف الألفية أو اختصرها من الكافية الشافية، ثم بعد ذلك في آخر حياته استقر في دمشق إماما ملء سمع الدنيا، وتسابق الطلبة إليه وكثروا، وصار إمام المدرسة العادلية في دمشق، والمدرسة العادلية في دمشق كانت من أشهر المدارس، مدارس يعني مثابة الجامعات الآن، وكانت المدرسة العادلية في دمشق عبارة عن قسمين، القسم الأول عن القراءات والعربية، والقسم الثاني في العلوم الشرعية، وكان ابن مالك رحمه الله تعالى إمام القسم الثاني وهو قسم القراءات والعربية بعد الإمام المشهور ابن شامة، واستقر فيها وألف فيها أعظم كتبه وهو كتاب التسهيل، واسمه تسهيل الفوائد لابن مالك رحمه الله، هو أعظم كتبه، وإن كانت الألفية هي أشهر كتبه، حتى توفي رحمه الله تعالى فيها كما قلنا سنة 72 و600. أما مكانته فابن مالك إمام كبير في النحو وفي اللغة، هو إمام كبير في اللغة، كان حافظا لكلام العرب شعرا ونثرا، حتى كان العلماء يتعجبون من الشواهد التي يأتي بها، لا يعرفون من أين يأتي بها. فلهذا أدخل في النحو شواهد كثيرة ما كان النحويون من قبله يعرفونها أو يذكرونها في كتبه، لأنه كان حافظا لأشعار العرب وفاهما لها، فلهذا يستطيع أن يأتي بمواضع الاستشهاد منها. وهناك رسالة علمية كاملة في شواهد ابن مالك، الشواهد التي أضافها ابن مالك لشواهد النحويين لكثرتها وتميزها. وابن مالك من العلماء الذين تميزوا بأمور كثيرة، منها أنه كان مدرسا. كثير من العلماء علماء كبار، لكن ابن مالك تميز بالتدريس، بقي وقتا طويلا مدرسا، فعندما كان في حلب أيضا كان مدرسا في المدرسة السلطانية، وعندما كان في دمشق قلنا هو كان إمام المدرسة العادلية، يعني مثل المدير الآن. كان متفرغا للتدريس، والطلاب عنده أشكال وأنواع، مبتدئون ومتوسطون وكبار ومنتهون. فلهذا ألف رحمه الله تعالى كتبا كثيرة، وكان طريقته في التأليف طريقة جميلة، كان يؤلف متنا صغيرا ويشرحه للطلاب، وفي نهاية الشرح يشرحه مرة أو مرتين أو ما تيسر، ثم بعد الشرح يرى أن في هذا المتن نواقص وبعض العيوب، فما كان يلجأ إلى تغيير هذا المتن وإصلاحه ونحو ذلك، وإنما كان يؤلف متنا جديدا يتلافى فيه العيوب السابقة. وأحيانا كان بعد أن يؤلف المتن يكتب عليه شرحا. في هذه الطريقة ألف رحمه الله تعالى عدة متون نحوية وشرحها، وكثير منها موجود. فله عمدة الحافظ وعدة اللافظ في النحو مثل وشرحه وهو موجود أيضا، وله كما قلنا من قبل المنظومة الكافية الشافية وشرحها، و له التسهيل تسهيل الفوائد وشرحه، وكتب أخرى على هذا المنوال. ومما تميز به ابن مالك أيضا أنه رتب النحو ترتيبا يخالف ترتيب من قبله، وهذا الترتيب صار ترتيبا معتمدا لأغلب الدارسين النحو في العالم الإسلامي إلى اليوم، لأن هذه الطريقة كانت تعتمد على ما يسمونه الآن بالنظريات التربوية للتعليم. رتب النحو بحيث يبدأ الطالب المتعلم بالتدريج، بالانتقال من الجزء إلى الكل ومن الصغير إلى الكبير، فلهذا أحسن جمع مقدمات النحو في أوله، أتى بمقدمات النحو في أول النحو يدرسها الطالب، لأنه سيحتاج إليها في كل النحو. وفي كتب كثيرة قبل مالك كانت هذه المقدمات التي يحتاج إليها الطالب في كل النحو مبعثرة إلى آخر الكتاب. فكادت كتب ابن مالك وبخاصة الألفية تسيطر على الدرس النحوي بعده رحمه الله تعالى، فلهذا كما تعرفون قررت في أغلب معاهد التدريس والجامعات في العالم الإسلامي إلى اليوم. وإن كان بعض المعاهد معاهد التعليم الآن صارت تدرس كتبا حديثة في النحو. ومن ميزاته رحمه الله تعالى أنه سهل عليه النظم، حتى قيل لو شاء أن يجعل كلامه نظما لفعل. وله رحمه الله تعالى منظومات كثيرة وفيها نفس طويل، وعلى كثرتها تعد من أجود وأفضل المنظومات العلمية على كثرتها، حتى قال دارس المنظومات التعليمية والعلمية إن ألفية ابن مالك التي نرسل الآن هي أفضل المنظومات العلمية من حيث اللفظ، أما من حيث المعاني فكل علم له معانيه، لكن من حيث جودة النظم وعدم ارتكاب الضرورات والإغماض والإتيان بالمعنى من بعيد ونحو ذلك، ألفية بن مالك تعد أفضل المنظومات من هذه الناحية، وحق لها أن تعد كذلك. والناس أكيس من أن يمدحوا رجلا ما لم يروا عنده آثار إحساني، فانتشارها وحفظها وبقاؤها إلى اليوم دليل على جودتها، مع أن المنظومات المنافسة كثيرة لها. وقد ذكر أشهرها ابن مالك في مقدمة الألفية كما سيأتي عندما قال فائقة ألفية ابن معطي، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى في حينه. ومن منظوماته أيضا الكافية الشافية في النحو، وهي منظومة طويلة ألفها في أول حياته العلمية كما قلنا في حلب في أكثر من 570,000 بيت، وهي موجودة ومشروحة، شرحها ابن مالك، وسيأتي الكلام على علاقتها بالألفية عند الكلام على التعريف بالألفية. وله منظومات كثيرة في اللغة، له الإعلام بمثلث الكلام، منظومة طويلة في قرابة 3,000 بيت عن اللغة المثلثة، يعني الكلمة واحدة لكن مرة تأتي بالضم ومرة بالفتح ومرة بالكسر واختلاف المعاني بناء على ذلك، وأشرحها. وله منظومة في القراءات، الإعلام بمثلث الكلام، وله منظومة في القراءات كانت تعد كمنظومة الشاطبي في القراءات، إلا أن البقاء كتب لمنظومة الشاطبي واشتهرت، ولم تشتهر بعد ذلك منظومة ابن مالك، مع أنه في وقته كانت مشهورة وتحفظ من الطلاب، وسماها المالكية في القراءات في قرابة 1,000 بيت، وستطبع إن شاء الله محققة قريبا. هذه إمامة سريعة للتعريف بإمامنا وشيخنا وشيخ النحويين ابن مالك، ويكفي أن يقال إن ابن مالك هو أشهر النحويين بعد سيبويه، لا يتفوق عليه في الشهرة والتقدم إلا إمام النحويين أبو بشر عمرو بن عثمان الملقب بسيبويه. أما الألفية نفسها فنلقي عليها بعض الضوء، وربما يكون التعريف بها أولى من التعريف بابن مالك. الألفية، ما اسم الألفية؟ نعم، الألفية اسمها الذي أطلقه ابن مالك عليها الخلاصة، ابن مالك سماها الخلاصة والنحويون يقول الخلاصة في النحو، في النحو صفة للخلاصة، وقد ذكر ذلك رحمه الله تعالى في آخر الألفية فقال: وما بجمعه عنيت قد كمل، نظما على جل المهمات اشتمل، أحصى من الكافية الخلاصة، كما اقتضى غنى بلا خصاصة. يقول رحمه الله تعالى: هذا النظم الذي نظمته هو خلاصة الكافية، يعني كتابه أو منظومته الطويلة الكافية الشافية، وسماها الخلاصة. أما شهرتها والشيء الواحد قد يسمى بعدة أسماء وتسمى أعلاما، قد يكون اسمك محمد هذا علم عليك، وأبو خالد وهذا علم عليك، وزين العابدين وهذا علم عليك، وهكذا قد يكون لشيء واحد أكثر من علم. فمحمد هذا الاسم الذي أطلقه أبوك عليه محمد، لكن أبو خالد ربما لم يطلقه عليك أبوك، الناس أو أنت، فالإعلام قد تأتي بأكثر من طريقة. فاسمها العلم المشهور الذي أطلق عليها بعد ذلك واشتهر هو ألفية بن مالك، ألفية بن مالك. ويسمى هذا علم بالغلبة، هذا هو العلم الذي غلب عليها ألفية بن مالك، ويقال ألفية بن مالك في النحو، وبعضهم يقول في النحو والصرف، هذه يعني زيادات غير معروفة في الاسم القديم، في ألفية بن مالك، وبعضهم يقول فيها في النحو أو في النحو والتصريف. طيب، كم عدد أبيات ألفية بن مالك؟ طبعا ألفية كم ستكون؟ قرابة ألف. عدد ألفية ابن مالك رحمه الله تعالى 1000 وبيتان، بيتان وألف بيت، لكن تسمى ألفية يعني من عادة العرب قديما وحديثا أنهم لا يعتدون بالنيف في العدد، وتتم الألفية 1000 بيت في البيت الذي قلناه قبل قليل: أحصى من الكافية الخلاصة كما اقتضى غنى بلا خصاصة. ثم ذكر بيتين في الخاتمة حمد الله عز وجل فيهما وصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم. وكثير من العلماء الذين ألفوا ألفيات وسميت ألفيات هي لا تكاد تكون ألفا، إما أن تزيد وإما أن تنقص، كألفية العراقي في الحديث وهي مشهورة، وهي كذلك سبحان الله 1000 وبيتان، وهكذا. أين ألف ابن مالك رحمه الله تعالى ألفيته؟ هذا سؤال نوجهه إليكم لأني ذكرته قبل قليل في ترجمته. نعم، نعم، ألفها أو اختصرها في حماه، وحماه من مدن الشام المشهورة، ألفها لتلميذه شرف الدين حذة الله البارزي المتوفى 88 و700. أبوه كان القاضي في حماه، هو القاضي المشهور. عندما جاء ابن مالك إلى حماه في قصة طويلة تتعلق بحرب التتار، طلب القاضي من ابن مالك أن يدرس ابنه أو أن يدرس ابنه عليه، فدرس عليه وأختصر له الكافية الشافية في هذه المنظومة القصيرة. طيب متى ألفها؟ يذكر الدارسون أنه ألفها قرابة 60 و600، سنة 60 و600، يعني قبل أن يتوفى بكم؟ نعم، 12 سنة، وهذه المعلومة ستفيدنا بعد قليل. ما علاقتها بمنظومته الطويلة في النحو؟ الكافية الشافية، هذه بنتها. ألفية بن مالك مختصر من الكافية الشافية، والكافية الشافية لها عدة مخطوطات، ووجد في هذه المخطوطات مخطوطات قديمة ترقى إلى عصر ابن مالك نفسه وبخط تلاميذه، وجد عليها أن ابن مالك نفسه قد غير في الكافية الشافية، فكان يضرب على بعض الأبيات ويغيرها، وأحيانا يزيد بعض الأبيات، وأحيانا بعض الأبيات الطويلة يختصرها في أبيات أقصر أو أبيات قصيرة إلى حد الإغماض فينظمها مرة أخرى بأبيات أوضح وهكذا. وهذا ليس غريبا على ابن مالك، لأن عرفنا طريقته في تأليف الكتب. فكأن ابن مالك رحمه الله تعالى وجد أن إصلاح الكافية الشافية صعبا، وأن الكافية الشافية صارت صعبة على طلبة العلم لطولها، فوجد أن من الأفضل أن يختصر منها منظومة يتلافى فيها هذين العيبين، يختصر منظومة يصلح فيها كل العيوب التي كان يراها في الكافية الشافية، وتكون مختصرة قصيرة يمكن لمجمل الطلاب أن يحفظوها، فاختصرها في قرابة 1000 بيت، وألف بيت بخاصة في ذلك الزمان كان من السهل على طلاب العلم أن يحفظوها. وقد أبقى ابن مالك رحمه الله تعالى كثيرا من الأبيات من الكافية الشافية بلفظها في الألفية، أبقى أكثر من 200 بيت بلفظه في الألفية، وأبقى أشطرا كثيرة بلفظها في الألفية، وأبقى أبياتا كثيرة بتغيير يسير. وهذا يؤكد ما يقوله الدارسون من أن الألفية هي مختصر للكافية الشافية. بعد ذلك ماذا عن شرح ألفية ابن مالك؟ سيتبادر إلى الذهن بعد أن عرفنا طريقة ابن مالك في تأليف الكتب أن ابن مالك رحمه الله تعالى شرحها كما شرح كثيرا من كتبه السابقة، إلا أنه رحمه الله تعالى لم يفعل. طيب، هل بقي بعد تأليفه إياها وقت طويل يتمكن فيه ابن مالك من شرحها؟ كم بقي من سنة بين التأليف والوفاة؟ قلنا قبل 16 سنة، يمكن أن يؤلف شروحا فيها، لكن ما شرحها رحمه الله تعالى. يعلل الدارسون ذلك بأمور منها أنه بعد أن ألفها في حماه عاد بعد سنة أو سنتين إلى دمشق ملء الدنيا عالما كبيرا، وأعطي المدرسة العادلية فانشغل بأمور كثيرة علمية وغير علمية وإدارية بالمدرسة، كما أنه انشغل بتأليف كتب أخرى عظيمة، ومن ذلك أعظم كتبه التسهيل الذي لو لم يؤلف ابن مالك سواه لعد من أعظم النحويين. ثم بعد ذلك شرع في شرح التسهيل، إلا أنه توفي رحمه الله تعالى قبل أن يتم الشرح، مع أنه شرح كثيرا منه. فمن أول من شرح ألفية ابن مالك؟ قيل لابن مالك: لماذا لا تشرح منظومتك الألفية؟ فقال كفاني ذلك ابن المنجى فقد شرحها، يعني تلميذه من تلاميذه ابن المنجى من تلاميذه، فهو أول من شرح ألفية ابن مالك، وكان ذلك في حياة ابن مالك. إلا أن هذا الشرح لم يصل إلينا، فما أول شرح وصلنا لألفية ابن مالك؟ هو شرح ابن الناظم ولد ابن مالك بدر الدين، أكبر أولاد ابن مالك، وهو عالم كبير في النحو وفي البلاغة، بدر الدين، وهو محمد ابن محمد ابن عبد الله ابن عبد الله ابن مالك، وشرحه موجود ويعد من أفضل وأعظم شروح الألفية، وكل من شرح الألفية بعد ذلك هو عالة على ابن الناظم. بعد ذلك كثرت شروح الألفية وتنوعت حتى صارت بالمئات، وصار من الصعب إحصاؤها، فمنها الشرح بالعربية وبغير العربية، ومنها الشرح المنثور والمنظوم، والشرح الموجز والمتوسط والكبير والبسيط. فمن أهم الشروح لألفية ابن مالك بعد ذلك شرح ابن هشام الأنصاري المصري الحنبلي المتوفى في القرن الثامن، واسم شرحه أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك. وهذا الشرح وإن كان صغيرا إلا أنه أضبط الشروح في دقة العبارة وضبط المسائل، فلهذا اعتمدته كثير من الجامعات. ومن شروحها شرح الإمام الشاطبي أبي إسحاق الإمام الأصولي المشهور صاحب الموافقات، واسم شرحه المقاصد الشافية في شرح خلاصة الكافية، وهو أكبر شروح ألفية ابن مالك وأوسعها، وقد طبع قريبا قبل أقل من سنة في عدة أجزاء. ومن الشروح شرح ابن عقيل المصري المتوفى أيضا في القرن الثامن، وهو من أوضح شروح ألفية ابن مالك، ويعد من الشروح المتوسطة، وعليه حاشية نفيسة جدا للخضري، سمى حاشية الخضري على شرح ابن عقيل. ومن شروحه المشهورة شرح الأشموني المتوفى في القرن العاشر، وعليه حاشية مهمة وهي حاشية الصبان على شرح الأشموني، وتعد من الكتب الكبيرة في النحو. وهناك شروح كثيرة لألفية ابن مالك كشرح المرادي توضيح المقاصد والمسالك، وشرح الهواري، وشرح برهان الدين ابن القيم، وهو من أولاد الإمام ابن القيم المشهور، وكل هذه الشروح مطبوعة. ومن الشروح شرح لمحمد بن محمد بن محمد بن محمد بن الغزي، شرحها في 10,000 بيت، وهو من الشروح المنظومة، شرح كله بالنظم، شرح كل بيت في 10 أبيات، وهي منظومة جميلة وسهلة جدا، إلا أنها لم تطبع. طيب نسيت الآن، نسيت اسمها، 5 محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد الغزي. طيب، وللألفية شروح كثيرة في هذا الزمن، فما زالت تحظى بمكانتها. فمن الشروح الحديثة القواعد الأساسية لأحمد الهاشمي، وهو من شيوخ الأزهر المتأخرين، والشرح الميسر للدكتور الفاضل عبد العزيز الحربي، وهو في مجلد واحد، ولها شروح مسموعة، ولا أعرف لها شرحا مسموعا كاملا. ومن هذه الشروح المسموعة شرح شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى، فقد شرح أوائلها، وشرح آخر لأستاذنا الدكتور محمد الفاضل، فقد شرح شرحا من شروحها وهو أوضح المسالك. ويمكن للطالب أن يستفيد من هذه الشروح. أما هذا الدرس فسيكون بإذن الله تعالى شرحا للألفية نفسها، غير مرتبط بشرح من هذه الشروح. غايته معرفة النحو الذي في ألفية ابن مالك رحمه الله تعالى. وبعد ذلك يا إخوان، لا يخفى عليكم أهمية النحو، وما أتيتم إلى هذا الدرس إلا لأنكم تعرفون أهمية النحو، إلا أنني أريد أن أذكر بشيء من أهميته لتبقى الحماسة قائدكم إلى تعلم هذا العلم الشريف. وأنبه في أول هذا الكلام إلى كتاب جيد، وهو بحث علمي بعنوان الأحاديث والآثار الواردة في فضل اللغة العربية وذم اللحن رواية ودراية، للدكتور أحمد بن عبد الله الباتلي، وهو دكتور في كلية أصول الدين في جامعة الإمام. ذكر جملة من الأحاديث والآثار الواردة في هذا الموضوع، وخرجها تخريجا حديثيا، وسنقتصر على شيء مما صح ونترك غيرها مما لم يصح. فمما صح في ذلك عن عمر رضي الله عنه أنه كتب أن تعلموا الفرائض والسنة واللحن كما تعلمون القرآن. حدث به يزيد بن هارون فقيل له ما اللحن؟ قال النحو. وقال أبو العالية كان ابن عباس يعلمنا اللحن. اللحن له معاني في اللغة، من معانيه الخطأ ومعرفة تجنبه، وإنما يكون تجنب اللحن في الكلام بمعرفة اللغة، ومن أهم علوم اللغة النحو. وقد جاء عن الإمام أيوب السختياني، وهو من كبار أئمة أهل السنة والجماعة، أنه كان إذا لحن في كلامه قال أستغفر الله. وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يضرب ولده على اللحن. وجاء نحوه عن علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. وهذا الأمر كان معروفا عن السلف، أنهم كانوا يؤدبون أولادهم ويعلمونهم اللغة والنحو، ولا يرضون أن يلحنوا في كلامهم منذ الصغر. وفي ذلك يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى: وكان السلف يؤدبون أولادهم على اللحن، فنحن مأمورون أمر إيجاب أو أمر استحباب أن نحفظ القانون العربي ونصلح الألسنة المائلة عنه فيحفظ لنا طريقة فهم الكتاب والسنة والاقتداء بالعرب في خطابها، فلو ترك الناس على لحنهم كان نقصا وعيبا. أما كلام العلماء في أهمية تعلم اللغة والنحو لعلوم الشريعة فكثير جدا. وقال الإمام الزهري: ما أحدث الناس مروءة أعجب إلي من تعلم الفصاحة. وللإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى كلام طويل في أهمية اللغة العربية في كتابه العظيم اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، إذ عد اللغة العربية من صفات أو من الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها أهل الصراط المستقيم. فلهذا قال رحمه الله تعالى مما قال في هذا الكتاب وهذا نصه، قال: فإن نفس اللغة العربية من الدين، وتعلمها فرض واجب، فإن الكتاب والسنة جاء بالعربية ولا يفهمان إلا بها، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، انتهى كلامه. فنفس اللغة العربية من الدين، فلهذا ما نتعجب عندما نعرف ماذا فعل العلماء في خدمتها. فنجد من العلماء كالخليل وابي عمرو البصري وابي زيد الأنصاري من تركوا البصرة وبلاد الحضارة والرفاهية في ذلك الوقت وذهبوا إلى داخل جزيرة العرب حيث الحر والرمال وقلة الأمن. 40 سنة يبقى أحدهم 40 سنة يتنقل بين هذه القبائل لكي يحفظ كلام العرب ويكتبه، وذلك في أول محاولات استنباط القواعد وجمع النحو، لأنهم كانوا يفعلون ذلك بدافع إيماني لطلب الثواب من الله عز وجل في حفظ هذه اللغة التي بها يفهم القرآن والسنة. وإلا لو لم يكن عندهم هذا الدافع القوي لما بقي أحدهم 40 سنة. ومما قاله ابن تيمية لكن في الفتاوى، قال: اللغة العربية شعار الإسلام وأهله، أي الشعار الذي يعرف به المسلمون هو اللغة العربية، لهذا ينبغي على المسلمين أجمعين عربا وغير عرب أن يهتموا باللغة العربية، لا لسواد عينيها ولكن لأنها لغة الكتاب والقرآن، لغة الكتاب والسنة، أي لغة دينهم. ولا يمكن أن يفهم هذا الدين على مراد الله عز وجل ومراد نبيه صلى الله عليه وسلم إلا بها. وكثير من الأخطاء في العقيدة والشريعة والبدع كانت لأسباب، من هذه الأسباب الخطأ في اللغة، بحيث يفهم العالم من النص فهما يخالف فهم العرب. فبعض الذين وقعوا في البدع ما نشك في دينهم، أئمة كبار ومعروفين بالزهد ومعروفون بالورع، ولكن وقعوا في هذه البدع والأخطاء. فلهذا عندما ناقش أحد المعتزلة وهو بشر المريسي الإمام أبا عمرو البصري اللغوي النحوي الكبير وهو القارئ السبعي المشهور في مسألة عقدية، قال له أبو عمرو البصري: إنما أتيت من فهمك العجمي. الأدلة التي ذكرها صحيحة للقرآن وثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس المشكلة في الأدلة، المشكلة في الفهم، أنك فهمتها على غير مراد العرب. ومن الأمثلة على ذلك المسألة المشهورة بخلق القرآن الذي ابتلي فيها إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل رحمه الله، إذ كانت المعتزلة تقول: القرآن مخلوق وأهل السنة والجماعة يقولون القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. المعتزلة منهم علماء كبار وكانوا يحتجون بآيات وأدلة، وحجتهم الكبرى في ذلك الباب قولهم إن الله عز وجل قال الله خالق كل شيء، صح، والقرآن شيء أم ليس شيئا؟ شيء. النتيجة القرآن مخلوق، يسمونها مقدمة كبرى وصغرى ونتيجة. فالجواب على هؤلاء يكون من طريق اللغة، لأن الآية ماذا تقول؟ تقول الآية غير ثابتة وغير صحيحة؟ هذه آية في القرآن، الله خالق كل شيء، نعم والقرآن شيء، نعم، فالقرآن مخلوق. والجواب على ذلك أن يقال إن الآية قوله سبحانه الله خالق كل شيء لا تدل على أن كل شيء مخلوق. لا تفهم العرب من هذه الآية أن كل شيء مخلوق، وإنما تفهم العرب من هذه الآية فهما مرتبطا بكلمة خالق، الله خالق، إذن ارتبط بخالق. فمعنى الآية في لغة العرب كل شيء مخلوق فخالقه الله وليس أحد غير الله. أي شيء مخلوق أول شيء تأكد أنه مخلوق، فإن كان مخلوقا فاعلم أن خالقه الله. فإن لم يكن الشيء مخلوقا فلا يدخل في الآية أصلا، فالله عز وجل شيء، كما قال سبحانه وتعالى قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله، ومع ذلك لا يدخل في الآية. لماذا؟ لأن الآية لا تدل على ذلك، لأنه غير مخلوق فلهذا ما دخلت في الآية. ويدل على ذلك قوله سبحانه وتعالى في ريح عاد تدمر كل شيء، فهل دمرت السماوات والأرض؟ بل هل دمرت مساكنهم بيوتهم؟ لا، فلهذا تقول بقية الآية فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. إذا ما معنى تدمر كل شيء؟ العربي يفهم ويرتبط بالدمر، يعني تدمر كل شيء أمرت بتدميره، الذي ما أمرت بتدميره الأقوام الآخرون ما أمرت بتدميره فلم تدمرهم. وعندما ترسل ابنك إلى سوق الخضرة وتقول اذهب اشتر لنا، يقول ماذا أشتري؟ اشتر كل شيء. يعني ماذا يفهم هذا الابن الصغير؟ يفهم يشتري سيارة ولا يشتري عمارة؟ يعني يشتري كل شيء مما يباع في سوق الخضرة. فهكذا تفهم العرب، فيجب أن يفهم القرآن والسنة بطريقة العرب. طيب، وكذلك للإمام الشافعي رحمه الله تعالى كلام جيد عن اللغة في كتابه العظيم الرسالة، فيمكن أن تعودوا إلى هذه الكتب اختصارا للوقت. قبل أن نبدأ بالشرح أريد أن أتكلم على أمر هو في نفسي منذ زمن وسئلت عنه كثيرا فكنت أجيب عنه إجابات مختصرة، فلعلنا في أول الدرس نذكر إجابة عن هذا السؤال لكي لا أسأل عنه مرة أخرى في الناحية. وأهم من ذلك لعل من يحتاج إلى الجواب عن هذا السؤال يستفيد، فكثير من الطلاب يسأل عن الطريقة المثلى لتعلم النحو وتحصيله، وهذا سؤال مشروع، وأنا أجيب عن ذلك بحسب خبرتي في التدريس وتعاملي مع كثير من الطلاب. ويفيدنا في ذلك أن نعرف يا إخوان، ولا كلامي يعني لعموم الطلاب، لأكثر الطلاب، قد يوجد من الطلاب من يخرج عن هذا الكلام، أكثرنا قد درس النحو من قبل عدة مرات في الابتدائي في المتوسط في الثانوي وربما أيضا في الجامعة وتخرج وأيضا لم يفهم، فليست المشكلة في المعلومات، في معلومات وقد تكون هذه المعلومات كثيرة لأن النحو هو النحو، إلا أنه يزيد ويتوسع فيه كلما تقدم الإنسان في الطلب. إذن أين المشكلة؟ أظن أن المشكلة في أمرين، الأمر الأول عدم ترتيب هذه المعلومات، هو يأخذ هذه المعلومات متتابعة كثيرة لكن لا يحسن ترتيبها، فلهذا لا يستفيد منها. فإذا أراد أن يستعيد شيئا من هذه المعلومات لا يستطيع أن يستعيده لأنه مبعثر في ذهنه، أين يبحث عنه في هذا الكم الكبير من المعلومات؟ مثل كيس كبير مليء، أنت تعرف أن الشيء في هذا الكيس، لكن كيف تستخرجه من هذا الكيس؟ تحتاج إلى وقت طويل، وكثير منا يتعب ويقول ما أعرف، أن المعلومة عنده لكن المشكلة أنه لم يستفد منها لأنه لم يضعها ورتبها في مكانها الصحيح. والسبب الثاني وجود ثغرات علمية في بنائنا النحوي. نعم، نحن لم نحصل كل المعلومات وربما تفوتنا معلومات مهمة، هذا صحيح، لكنها تبقى ثغرات كسد كبير وموجود ولكن فيه ثغرات كثيرة تنفذ الماء فيخرج الماء. فلو سألت كثيرا منكم ما المشكلة عندك في النحو؟ تقول ما أعرف. ما المشكلة عندك؟ أيضا المشكلة ما يعرفها، هو يعرف أنه ما يعرف النحو ولا يستطيع أن يعرب. كيف ما تعرف النحو ولا تستطيع أن تعرب وأنت درست سنوات في الابتدائي المتوسط والثانوي وفي الجامعة أيضا؟ كيف يعني؟ ما المشكلة؟ ما يستطيع أن يحدد المشكلة، لأن عنده ثغرات كثيرة ما يستطيع أن يتتبعها، ليس عنده طريقة علمية لتتبع هذه الثغرات لكي يقف عليها ثغرة ثغرة، فإذا عرفها عرف أنها الثغرة سدها ثم ينتقل إلى ثغرة أخرى ثم يسدها، مع الوقت يجد أنه قد سد ثغرات كثيرة وأنه يعرف أن هذه الثغرات موجودة عنده سيسدها في المستقبل. فالطريقة يسير بطريقة مريحة ويعرف أنه إن شاء الله بعد شهر فصل سنة يكون قد قطع هذا الشوط وقد حصل هذا الأمر واستفاد. وبناء على ذلك أرى أن هذه الطريقة التي سأذكرها طريقة مفيدة لتحصيل العلم. أقول يا إخوان هذه الطريقة أرجو أن تكون مفيدة، وقد وصيت بها كثيرا من الطلبة فأخذوا بها ثم زعموا أنهم استفادوا. وهذه الطريقة تبدأ بأن يأخذ الطالب متنا من المتون الصغيرة في النحو، وأشهر هذه المتون الآج الرومية، فيقرأها عدة مرات حتى يستظهرها على الأقل، وإن حفظها فطيب، وإلا فإن الاستظهار يكفي في ذلك. يقرأها ما تيسر وهي قصيرة، يمكن أن يقرأها في اليوم مرتين أو ثلاثا، فيقرأها خمسا أو سبعا أو عشرا. الخطوة الثانية أن يقرأ عليها شرحا، وأفضل من ذلك وهو الذي أوصي به أن يسمع عليها شرحا سماعا. وأفضل هذه الشروح فيما أعلم شرح شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى على الآج الرومية، فإن لشروحه بركة وفيها وضوح، وهو شرح ليس طويلا في 16 شريطا، لكن يسمعها بهذه الطريقة، يسمعها متتابعة في قرابة أسبوع سماعا سريعا، لو في السيارة وأنت ذاهب وآتي، لأن الغرض من هذا السماع أن تسمع الشرح كله. ثم بعد ذلك تعود إلى هذا الشرح إما مباشرة بعد انتهاء الأسبوع، أو بعد أن تترك عدة أيام 3-5 أيام أسبوع، ثم تستمع إليه مرة أخرى استماعا سريعا. لو في الطريقة السابقة. أيضا الغرض من هذا الاستماع أن تستمع إلى الشرح كله مرة أخرى متتابعا وفي وقت قصير لا يتجاوز أسبوع أو قرابة أسبوع، ثم بعد ذلك تستمع إلى هذا الشرح أو تقرأه لأنه مطبوع استماعا بتأن وتمهل وتفهم وتعليق مع الشيخ. وإذا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى شيئا من الأمثلة للإعراب تعرب قبل أن يعرب الشيخ وتحل معه هذه التمرينات. وهذا الاستماع قد يبقى معك أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، فإذا انتهيت أرجو أن تكون قد استفدت فائدة كبيرة. هذه الطريقة يا إخوان فيها فوائد تربوية وتراعي شيئا من خصائص الإنسان وعقله. فبعض الطلاب يريد أن يأخذ العلم لكن لا يطرق البيت من بابه، فلهذا يكون تحصيله ضعيفا. فالعقل البشري مهما كان له حدود، وخاصة في هذا الزمن الذي كثرت فيه المشكلات والملهيات، فالإنسان عنده في هذا اليوم مواعيد وأفكار ومسؤوليات، فيحتاج أن يراعي عقله ويأخذه بالتدرج، فيستمع إلى هذا الشرح في المرة الأولى سماعا لكي يمر عليه العلم كله. وترابط العلم من أهم الأمور في طلب العلم، فلهذا ما زال العلماء منذ القديم يوصون الطالب في أول طلبه للعلم أن يقرأ مثلا. ليس من المهم أن يفهم كل ما فيه، تجد بعض الطلاب يقرأ على الشيخ ساكت الشيخ، أن فقط اقرأ اقرأ، ربما يعلق بعض التعليقات الخفيفة، لأن المراد من هذه القراءة أن تقرأ كل المثل، يمر عليك كل العلم، مروره عليك يفيدك فوائد كثيرة جدا من حيث ترابط المعلومات ومعرفة كيف ترتب العلم وآخر العلم يكشف كثيرا من أوله، وهكذا نفس العقل يكتشف هذه الأمور ولو ما توقف عندها. ومهما كان ولو سمعت واستماعا سريعا ستفهم شيئا ما ولو 10% أو 20%، هذا كثير وجيد بركة. ثم تعود وتستمع إلى هذا الشرح مرة أخرى أيضا لتعويد عقلك هذا الأمر، إن العقل أيضا يحتاج أن يعود هذا العلم. سمعته مرة أولى ثم تسمعه المرة الثانية، تجد أنك في المرة الثانية تفهم أشياء ما فهمت في المرة الأولى، وهذا ليس شيئا غريبا، هذا أمر طبيعي في الإنسان أنه لا يستطيع أن يفهم في المرة الأولى مثل ما يفهم في المرة الثانية، مع أن الكلام نفسه، لكن هذه طبيعة الإنسان. والناس يتفاوتون في قوة الفهم والإدراك يتفاوتون، لكن يبقى أن الإنسان مهما كان يفهم من القراءة الثانية ما لا يفهمه من القراءة الأولى. فإذا انتهيت من هذا الاجتماع الثاني تكون قد فهمت قل 10% أو 20%، أضفها إلى النسبة السابقة. ثم في الاجتماع الثالث ستستمع على تمهل وتأن وقد تهيأ عقلك واستطاع أن يربط هذا العلم بعضه من بعض وأن يستفيد من آخره لأوله، وصار مهيئا للوقوف عند بعض المشكلات التي كانت تمر عليه من قبل، فتكون متهيئا إلى المشكلة فتات في هذا الشريط. الآن تتكلم بشرح عن المسألة هذه سأنتبه لها، ليس كالإنسان خالي الذهن الذي تمر عليه معلومات خالي ما يعرف المهم غير المهم الذي يفهمه والذي ما فهمه، لا. فيكون العقل أصلا متهيئا للفهم، فتجد أنك في القراءة الثالثة أو الاستماع الثالث بإذن الله قد فهمت أشياء كثيرة تستغرب تقول كيف ما فهمته في المرة الأولى، أو ربما قال يقول ما سمعت الشيخ قال ذلك في المرة الأولى. هذا العقل البشري ما يستطيع أن يفهم عن جهاد الكمية في المرة الأولى. ففي نهاية هذا الاستماع والقراءة تجد أنك فهمت أنا قل 30% أو 40%، أضفها إلى ما سبق، فستكون النتيجة بإذن الله تعالى أنك فهمت من الأجر الرومية وشرحها 50% أو 60%، وهذا شيء جيد طيب. فإن وجدت أنك لم تفهم الفهم المطلوب فيمكن أن تعود وتستمع لشرح الشيخ مرة أخرى بهذه الطريقة. لكني أحذرك من أن تنتقل إلى كتاب نحوي آخر وأنت لم تفهم النحو. ابق على الأجر الرومية وشرحها لابن عثيمين إن كنت بدأت بها، ولا تنتقل عنها أبدا حتى تفهم النحو، لأن النحو واحد وفهمه يؤخذ من أي كتاب. فأنت بدأت بهذا الكتاب ابق عليه حتى تفهم النحو، فإذا انتهيت من مرحلة الفهم يمكن أن تنتقل بعدها إلى كتاب نحو آخر. وإذا لم تفهم ما يجب فهمه في النحو فلا تنتقل عن هذا الكتاب. وهذا يقال في كل العلوم، عندما تبدأ بعلم من العلوم فاتخذ لك كتابا من الكتب المهمة المشهورة واستشر العلماء فيه واقرأه مرة ومرتين وثلاثا، واقرأ عليه شرحا نفس الشرح، لا تتجاوز هذا الشرح إلى شروح أخرى، واقرأ هذا الشرح مرتين أو ثلاثا حتى تتقن هذا العلم وتفهمه. فإن لم تطعني في ذلك وانتقلت إلى كتاب نحوي آخر كما يفعل كثير من طلبة العلم الآن، تجد اليوم في الأجر الرومية وغدا في كتاب آخر وغدا في كتاب ثالث وكذلك في العلوم الأخرى، فإنك من الكتاب الأول ستفهم 20%، ثم تنتقل إلى كتاب نحوي آخر أو إلى شرح آخر للأجر الرومية فتفهم 20% هي نفسها 20 الأولى، وكتاب ثالث أو شرح ثالث جرومية تفهم هي نفس 20 الأولى، فستبقى طول حياتك في هذا 20، لأنك أنت الذي دنيت على نفسك في عدم سلوكك الطريق الصحيح لطلب العلم. فأرجو يا إخوان أن تستفيدوا من هذه الطريقة، وهذا كلامي يعني الذي يجد في نفسه ضعفا، أما الذي انتهى من مرحلة الفهم فهذا لا يتوجه إليه كلامنا. وبهذه المناسبة أذكر بأن شرحنا الآن للألفية لمن انتهى من الأجر الرومية والأزهرية، فأنا سأراعي ذلك. أما الطالب الذي ما انتهى من الأجر الرومية والأزهرية يعني يعد من المبتدئين، فقد يكون شرحنا للألفية غير مناسب له، فإما أن يبحث عن شرح مناسب له أو أن يحاول أن يتدارك نفسه، بأن يتخذ هذه الطريقة في خلال شهر أو شهرين ويستمع لشرح لألفية بحيث يستطيع أن يستفيد من شرحنا. والكتب النحوية كغيرها من كتب أهل العلم أربعة أقسام، فكتب للمبتدئين وكتب للمتوسطين وكتب للكبار وكتب للمنتهين. فمن كتب المبتدئين الأجر الرومية وهو أشهرها، وكذلك متن قطر الندى لابن هشام، ومن كتب المتوسطين شذور الذهب لابن هشام والجمل للزجاجي وشرح قطر الندى لابن هشام والأزهرية للشيخ خالد الأزهري، ومن كتب الكبار الألفية لابن مالك وشروحها المختصرة كأوضح المسالك وشرح ابن عقيل، ومن كتب الكبار في النحو الكافية لابن الحاجب والمفصل لأبي القاسم الزمخشري، من كتب المنتهين في النحو وهي الكتب الكبيرة المبسوطة الشروح الكبيرة كالتزيل والتثميل لأبي حيان الأندلس المفسر المشهور، وهو شرح لكتاب التسهيل لابن مالك، ومنها شرح المفصل لابن يعيش، ومنها مغني اللبيب لابن هشام. فلا بد أن تعرف الكتاب المناسب قبل أن تقبل على قراءته، وهذا يقال في جميع العلوم. بالنسبة إلى حفظ الألفية وتسميعها، من أراد أن يحفظ الألفية فإني أفضل له أن يحفظها بعد الشرح، بعد أن نشرح الألفية يحفظها، فإن هذا أفضل في تثبيت المعلومات وأسهل في الحفظ. وأنا سأبقى بعد صلاة العشاء في يوم الدرس نفسه لمن أراد أن يسمع الألفية أسمع له، لأنني أظن أن العدد قليل فلهذا سأسمع لهم، وإن كان العدد كبيرا فحينئذ لكل حادث حديث. بعد هذه المقدمات التي أحببت أن ألقيها بين يدي شرحنا لهذا الكتاب العظيم، أرى أنه من غير المناسب أن نبدأ بالألفية ولم يبقى عندي شيء أن أقوله، فيمكن أن نؤخر الكلام على الألفية في الدرس القادم، وأستمع إلى بعض الأسئلة إن كانت عندكم أسئلة. تفضل يا أخي. لا بأس، لكن ستطيل عليك الوقت. أنا هدفي أن تسمع الشرح كله متتابعا في أقصر وقت، أنا غاية التتابع. نعم. كم عدد الأبيات التي تشرح وتحفظ؟ قد ستختلف من درس إلى درس، لكن ربما بعد درس أو درسين أو ثلاثة تتضح عدد الأبيات. نعم. نعم، أنا لي تحقيق على الألفية سيخرج قريبا إن شاء الله، لكن يعني وقف تمامه بعض العوائق فتأخر في الألفية. نعم نبهتني أحسن، هناك قراءات للألفية، من أفضلها قراءة الأخ الحواس في شريطين، وهي لا بأس بها. لا أعرف اسمه الحواس، شريط واحد. نعم الحواس. وفي هنا قراءة أخرى أيضا وهي أفضل من إصدار مؤسسة أستاع بإشراف شيخ الشنقيطي، أنا بعيد العهد بها الآن، لكنها هي من أفضل أو أفضل القراءات الألفية، لأن أغلب القراءات الألفية حتى هاتين القراءتين المذكورتين لا تخلوان من أخطاء، لكنها أفضل القراءات. نعم. لا بس هذه معاني لغوية ليست معاني اصطلاحية، يعني الكافية الشافية في النحو، أما سورة الفاتحة فالشافية الكافية في ما في الرقية ومسائل أخرى، لا إشكال في ذلك. ابن القيم سمى منظومته الكافية الشافية في الانتصار لفرقة الناجية، وبالمناسبة ابن مالك قبل ابن القيم، واختلف الدارسون هل تتلمذ ابن تيمية على ابن مالك أم لا، لأنهما كان في نفس المدينة، وابن تيمية عاصر ابن مالك في آخر حياته، يعني أدركه لو شاء تتلمذ عليه، لكن لا يعرف أنه تتلمذ عليه. نعم. نعم جيد. بالنسبة للإعراب، إعراب الألفية، نحن سنعرب شيئا من الكلمات المشكلة من أجل تدريبكم على الإعراب، وهذا أيضا مما يفيد الطالب أن يكثر من قراءة كتب الإعراب، أن يكثر من القراءة في كتب التي أعربت آيات أو أعربت أشعارا أو أعربت أحاديث أو أمثال أو نحو ذلك. ومن ذلك إعرابات الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد شيخ الأزهر لأغلب ما حققه كتحقيقه لأوضح المسالك وتحقيقه لشرح ابن عقيل وكثير من الكتب وغطر الندى، فيمكن أن تقرأ إعرابه، هذا يفيدك كثيرا. وإعرابات الدكتور أحمد الخوام وإعرابات الدكتور عبد الراجحي، هذه كلها إعرابات جيدة. وهذه القراءة في كتب الإعراب من أهم ما تكشف لك الثغرات التي ذكرتها قبل قليل. تقول كيف أكتشف الثغرات التي عندي؟ نقول اقرأ في كتب الإعراب. قرأت في هذا الإعراب أنه قال مثلا جملة ما فهمت ما معناها، لا محل له من الإعراب، ما معنى هذه الجملة؟ أو قال حال وأنت تظن أنها تمييز أو نحو ذلك من الكلمة، ضع خطا على هذه الكلمة واسأل، لأن هذه ثغرة عندك. فإذا أتاك الجواب وفهمته فقد سددت ثغرة. بإذن الله ما تنتهي من قراءة كتاب من كتب الإعراب إلا وقد سددت ثغرات كثيرة بهذه الطريقة، ووجدت أن الأمر أسهل بكثير مما كنت تظن. نستأخذ سؤال سم. إذا أردت أن تحضر، قلنا يمكن أن تحضر من الأشرطة المسموعة أو تحضر من شرح ابن عقيل، شرح طيب لا بأس به جيد. نعم، هناك فينا الشرح شرح ابن عقيل، إن شاءت أن تتوسع أنت فتعود إلى حاشية الخبري فتستفيد، لكن إذا كنت غير مؤهل للاستفادة من حاشية الخبري فلا تقرأ فيها، لأنها لن تزيدك إلا تشويشا. فكل طالب يعرف نفسه. نعم يا أخوان، بقي سؤال. نعم، فيها الشروح كثيرة، لكن الشاطبي تميز بهذا الطول. يعني لا أعرف شرحا في طول شرح الشاطبي، لكن هناك شروح كثيرة تعتمد على الأسئلة، فإن قال قلنا ونحو ذلك فيه. إحنا الهواري كذلك يستعمل مطبوع، شرح أبي حيان على ألفية أيضا مطبوع بهذه الطريقة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.